إن الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. فصلوات ربي وسلامه عليه، ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن الاستغفار هو بداية العبد ونهايته، إن الاستغفار هو بداية العبد ونهايته، وهو أول منازل العبودية وأوسطها وآخرها، وذلك لأن قوام الدين إنما يقوم على التوحيد وعلى الاستغفار. قال الله جل جلاله في كتابه ومحكم خطابه: وما منعهم أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم. فجمع الله جل جلاله في خطابه للمشركين بين الأمر بالإيمان والأمر بالاستغفار، وذلك لأن العبد يتقلب بين نعمة من ربه تستوجب شكرا، وبين ذنب منه يستوجب توبة واستغفارا. وكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه إذا جاءه الرجل مسلما علمه الصلاة أولا، ثم أمره بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واعف عني وعافني وتب علي واهدني وارزقني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل شعار المؤمنين في كل حين هو التوبة والاستغفار لله رب العالمين. وقد مضى معنا في الخطبة الماضية ذكر لبعض فضائل الاستغفار لله الواحد الغفار، وذلك كغفران الذنوب ورفع الدرجات والرزق والمتاع الحسن والود والرحمة وغير ذلك مما ذكرناه من فضائل الاستغفار وآثاره. واليوم نتمم ونكمل ما بدأناه، وذلك بذكر حقيقة الاستغفار وأنواعه ووقته وصيغه. أما حقيقة الاستغفار، هو أن يلهج اللسان بطلب العفو من الله الواحد المنان، بالتجاوز عما مضى من الذنوب والخطيئات وعدم المؤاخذة عنها، وذلك بترك التوبيخ والعقاب رأسا أو بعد أن يقر ويعرف الله عز وجل العبد بذنبه بين يديه يوم الدين. وإن الاستغفار الذي يوجب من الآثار ما ذكرناه هو ما تواطأ فيه اللسان والقلب والجوارح. أما اللسان فيلهج بطلب المغفرة من الله الواحد المنان، وأما القلب يكون بالاعتراف وترك الإصرار والإقامة على الذنب، وأما الجوارح فيكون بإتيان ما أمر به العبد وقصر فيه، أو بترك المعاصي التي اجترحها. إذا اجتمعت هذه الأركان الثلاث استوجبت وأوجبت من الآثار ما ذكرناه. أما إذا لهج اللسان بالاستغفار والقلب مقيم على الذنب والجوارح أيضا مقيمة على الذنب، فهو لا يعدو أن يكون دعاءً كسائر الدعاء، يرجى له ما يرجى للدعاء. ولذلك قال جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة: من استغفر بلسانه وهو مقيم على الذنب يرجى أن يغفر له من ذنوبه الكبائر والصغائر. وقال الشافعية: يغفر له الصغائر دون الكبائر. ولهذا من ابتلي بذنب كان من الصغائر أو الكبائر وكان مقيما عليه وعجز عن التخلص منه، فلا يعجزن عن الاستغفار بالليل والنهار، فإن ذلك أرجى أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما أنواع الاستغفار فإن أهل العلم قد ذكروا أن الاستغفار على نوعين: هناك استغفار مطلق بأن يستغفر العبد من ذنوبه كلها، ما علمه منها وما لم يعلم، ما تذكره وما نسيه، وما أكثر ما ننسى الذنوب والمعاصي، ما أكثر ما نذنب ثم ننسى، ولكن الله عز وجل قد أحصاه، أحصاه الله عز وجل، وذلك بما دوناه الكتبة عن اليمين وعن الشمال، كما قال الله جل جلاله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويصور الله عز وجل ويذكر ويخبر بمقالة المجرمين يوم الدين حينما تنصب الموازين وتنشر الدواوين ويأخذ الناس ما سطروه من كتبهم عن اليمين وعن الشمال. قال الله عز وجل: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن كيف الخلاص؟ الخلاص بأن يستغفر العبد ربه من الذنوب كلها، وذلك بالصيغ الواردة عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بين التشهد وبين التسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فإذا دعا العبد بهذا الدعاء واستغفر بهذا الاستغفار أتى على الذنوب كلها، ماضيها ومستقبلها، ما علمه منها وما نسيه. وأما النوع الثاني من الاستغفار، أن يذنب العبد الذنب ثم يبادر إلى التوبة أو الاستغفار، أو أن يذنب العبد ثم يتذكر ما سلف من ذنوبه، فهنا يذكر العبد الذنب ويستغفر ربه بذكر الذنب، كأن يقول: اللهم إني أذنبت يوم كذا وكذا، اللهم إني أستغفرك من هذا الذنب، فيستغفر ويكثر من استغفاره. يشهد لذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، يأخذ بالذنب بمعنى أنه يؤاخذ ويعاقب على الذنب. قال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا فقال: اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فقال رب فأذنب ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب 3 مرات. فيقول الله عز وجل لهذا العبد: افعل ما شئت فإني قد غفرت لك، افعل ما شئت فإني قد غفرت لك. ومعنى هذا الحديث أنك ما ذمت تذنب وتتوب وتستغفر فإن الله عز وجل يغفر لك ذنوبك، وليس في ذلك الحث على العصيان وعلى الذنوب والطغيان، كلا وحاشا. ولهذا معاشر المؤمنين، يحسن بالعبد في خلواته وفي سره وفي حديثه بينه وبين قلبه أن يتذكر الذنوب السالفات، وأن يهلهج بالدعاء والاستغفار لرب البريات. فقد كان من شأن الصالحين والعباد في كل حين تعداد ذنوبهم. فهذا رياح القيسي رحمة الله تعالى عليه، وكان من سادات العباد والزهاد، قال: عددت ذنبي منذ أن بلغت، فبلغت 40 ذنبا، فاستغفرت لكل ذنب 100,000 مرة 100,000 مرة. وقال أحد الصالحين من سلف هذه الأمة وقد بلغ 60 من عمره: عددت ما مضى من ذنوبي فبلغت 36 ذنبا، فاستغفرت لكل ذنب 100,000 مرة، وصليت لكل ذنب 1,000 ركعة، ختمت القرآن في كل ركعة، وأنا بعد في خوف ووجل من أن لا يغفر الله عز وجل ذنبي. هذا كان شأنهم، قلت ذنوبهم فسهل عليهم تعدادها. أما نحن فكثرت ذنوبنا فلا نستطيع لها عدا ولا حصرا، فلنستغفر الله عز وجل بالليل والنهار، عسى الله عز وجل أن يتجاوز عنا. وأما أوقات الاستغفار، إن الاستغفار هو وظيفة العمر، بالليل والنهار، بالسر والإعلان، في الخلوات وفي الجلوات، وفي كل حين، في مبتدأ العبادات وفي انتهائها وفي خلالها وأواسطها، إنها وظيفة العمر. ويتأكد الاستغفار عند نهاية كل عبادة جليلة، فهذه الصلاة وهي عماد الدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستغفار دبر كل صلاة. وقد روى أبو داود والترمذي في سننهما بإسناد صحيح من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال دبر كل صلاة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. وأما في الصيام، فقد ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما في سنن ابن ماجة بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يدعو عند نهاية يومه في صيامه عند فطره بقوله: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنبي. وهذا الحج وهو من أركان الدين العظام، يقول الله عز وجل لعباده: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، إلى قوله سبحانه وتعالى: واستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم. ويتأكد الاستغفار أيضا إذا أزف الرحيل ودنت المنية وقرب الانتقال إلى الدار الآخرة، فإنه يحسن بالعبد أن يكثر من الاستغفار بالليل والنهار، عسى أن يقدم على ربه بصحائف نقية. فهذا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، تحدثنا عن حاله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في مسند الإمام أحمد قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، يكررها ويرددها متأولاً قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تواباً. وهل يعلم العبد متى يموت ومتى تكون وساعة منيته؟ الجواب: إن هذا مما غُيِّب، فلا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولكن الله عز وجل قد جعل للموت رسلا ونذرا وعلامات. أعظم هذه العلامات: إذا بلغ العبد 60 و70 فقد دنت منيته وقرب رحيله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70 وقل من يجاوز ذلك. إذا على الشيب وخط في الرأس خطا، فليعلم العبد أنه قد دنت منيته وقربت ساعة الرحيل. قال الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال المفسرون: النذير هاهنا هو الشيب. إذا مرض العبد فقد دنت منيته، إذا كثر موت الفجأة فقد دنت المنية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في معجمه بسند حسن: إن من أشراط الساعة أن يكثر موت الفجأة، كما هو الأمر في هذا الزمن، فأكثروا من الاستغفار بالليل والنهار قبل أن يهجم علينا هادم اللذات ومفرق الجماعات، فيستغيث العبد: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، لعلي أستغفر، لعلي أتوب. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما عن صيغ الاستغفار، فإنه يستحب للعبد في الاستغفار وفي الأدعية والأذكار أن يلتزم بالدعاء والاستغفار الثابت في الكتاب والسنة، فإن الداعي والمستغفر بما ثبت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم له من الأجور أجران: أجر الدعاء والاستغفار، وأجر الاتباع والاقتداء. كما أن الاستغفار والدعاء بالصيغ الثابتة هو أبلغ في المعاني وأقرب للإجابة، يشهد لذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح بجويرية رضي الله عنها وهي في مصلاها تسبح وتذكر الله جل جلاله، فرجع بعد أن ذهب نصف النهار فقال: أما زلت على ما تركتك عليه آنفا؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: ألا وإني قد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث بروات تعدل في الأجر ما قلتيه آنفا: سبحان الله، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه، أربع كلمات ثلاث مرات تعدل في الأجر ذكر ساعات وساعات. وإن من أفضل وأعظم صيغ الاستغفار هو ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الاستغفار، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. سيد الاستغفار، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قاله أول النهار موقنا به ثم مات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قاله بالليل قبل أن يصبح وهو موقن به فمات فهو من أهل الجنة. ومن صيغ الاستغفار الثابتة عن النبي المختار صلوات ربي وسلامه عليه ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء يقوله في صلاته فقال: قل يا أبا بكر، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ومن الصيغ الثابتة أيضا ما رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر بقوله: اللهم إني أستغفرك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. ومن صيغ الاستغفار الثابتة أيضا ما رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة بإسناد حسن من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أستغفر الله؟ فقال: قل: اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فهذه الصيغ معاشر المؤمنين يستحب للعبد أن يلهج بها في كل حين بالليل والنهار عقب الذنوب والمعاصي والخطيئات، كلما تذكر ذنبا، كلما آوى إلى فراشه، كلما نزل به كرب، كلما ضاق به حال، فليلجأ إلى استغفار ربه، فإن للاستغفار من الفضائل ما ذكرنا. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر ما تقدم من ذنوبنا وما سلف من الخطيئات، وأن يتوب علينا وأن يتجاوز عنا، إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نستغفرك مما قدمنا وأخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، فأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جلها ودقها، كثيرها وقليلها، صغيرها وكبيرها، إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.